أرواح حياتي من رب الأكوان. أحفظ هداك الله بهداه وتقام، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الفوز. الإنسان كما نعلم جميعا جبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. فما منا واحد من سكان الأرض الذين يزيدون عن 6,000,000,000 إلا ويتمنى أن يكون الأول، يتمنى التفوق، يتمنى الفوز. ولكن البطولة أن تأتي مقاييس الفوز عندك أيها الإنسان مطابقة لمقاييس الفوز عند خالق الإنسان. هذا التطابق بين مقاييس الفوز عندك وعند الله سبب سلامتك وسعادتك. لذلك قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعضهم: من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه لكن الخطر، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. هذا نصف العالم، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم. الإمام علي رضي الله عنه قال: قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، و غني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. الإنسان عبد لله عز وجل، هو خالقه، هو مربيه، هو الذي يسير شؤونه، هو الخبير بما يصلحه وما لا يصلحه، هو الخبير بأسباب سلامته، هو الخبير بأسباب سعادته. لذلك البطولة أن تأتي مقاييس الفوز عندك أيها الإنسان مطابقة لمقاييس الواحد الديان القرآن الكريم. اعتمد في القرآن الكريم كأحد أكبر مقاييس الفوز العلم، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتمد القرآن الكريم مقياسا آخر مرجحا بين بني البشر، إنه مقياس العمل الصالح. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. ولكن أيها الإخوة، أسوق هذا المثل للتوضيح. حينما يقول طفل صغير: معي مبلغ عظيم، طبعا والده معلم ودخله محدود، والطفل عقد أيام العيد جمع مبلغا بسيطا، فنحن إذا قال هذا الطفل معي مبلغ عظيم نقدره ب200 ليرة. أما إذا قال مسؤول كبير في البنتاغون: أعددنا لحرب هذا البلد مبلغا عظيما نقدره ب200 مليار دولار، الكلمة نفسها قالها طفل صغير فقدرناها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير فقدرناها ب200 مليار. الآن دققوا، فإذا قال ملك الملوك: إذا قال خالق السماوات والأرض، إذا قال من بيده كل شيء، إذا قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل أعطى الملك لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لفرعون وهو لا يحبه، وأعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه. أعطى المال لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لسيدنا عثمان بن عفان وهو يحبه. إذن الملك والمال ليس مقياسين، ولكن الذي يحبه ماذا أعطاه؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لذلك الحكمة والعلم أعظم عطاء إلهي. لذلك العلم كما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هو مقياس كبير جدا للفوز. أيها الإخوة الكرام، هناك آيات كثيرة تتحدث عن الفوز، اخترت لكم بعضها. الله عز وجل يقول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دقيق، وذلك هو الفوز العظيم. فوز عظيم أن تطيع خالق السماوات والأرض. طاعة خالق السماوات والأرض يعني أنك على منهجه، وأنك في طريق سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. آية ثانية، يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. البطولة أن تنجو من عذاب أبدي، البطولة أن تصل إلى جنة ربك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك لسيدنا علي رضي الله عنه كلمات رائعة، يخاطب ابنه يقول يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إذن طاعة رسول الله وطاعة الله أحد أكبر أسباب الفوز، وأن يزحزح الإنسان عن النار أحد أكبر أسباب الفوز. أيها الإخوة، الآن لو أن الإنسان لحكمة بالغة بالغة كان قدره أن يقتل شهيدا، هذا فوز عظيم، لأن الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء أصحاب الأخدود الذين أحرقوا من أجل أنهم آمنوا بالله ولم يتزعزعوا. قال هؤلاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا أي هؤلاء المؤمنين وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تروي كتب الصحاح أن ماسفة ابنة فرعون في أثناء تمسيق شعر ابنة فرعون وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله. قالت لها ابنة فرعون ألك رب غير أبي؟ قالت الله ربك ورب أبيك وربي. قالت سأخبر أبي؟ قالت أخبري. فلما أخبرته استدعاها مع أولادها الخمس، وجاء بقدر فيه زيت مغلي وأمسك ولدها الأول وقال لها ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك، فألقى ولدها في الزيت المغلي. والقصة مؤثرة جدا، فبقيت ثابتة على مبدئها، ألقى الثاني، بقيت ثابتة على مبدئها، ألقى الثالث، بقيت ثابتة على مبدئها، ألقى الرابع، بقيت ثابتة. فلما جاء دور الخامس كان طفلا رضيعا. هي أم، وقلب الأم من آيات الله الدالة على رحمته. سكتت وتضعضعت، لكن الله سبحانه وتعالى فيما ترويه هذه الرواية الصحيحة أنطق ابنها الصغير وقال أثبت يا أمي أنت على حق. فقالت الله ربي وربك، وألقاه في القدر ثم ألقاها في القدر. الشاهد ليس هنا، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج شم رائحة ما شم مثلها قط، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. العبرة أن تصل إلى الدار الآخرة مؤمنا مطيعا سالما، هذا هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يرضى الله عنك هذا أكبر فوز. لذلك مرة كان أحدهم يطوف حول الكعبة ويقول يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. الرضا عن الله عز وجل أن ترضى عن قضائه وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد، والإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن، والإيمان بالقضاء والقدر يعني أن كل شيء وقع لحكمة بالغة بالغة بالغة ولخير مطلق، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون، بل الشر المطلق يعني الشر من أجل الشر يتناقض مع وجود الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل والشر، قال بيدك الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، ما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون فائزا، لكن بطولة الإنسان أن يبحث عن قوانين الفوز في القرآن الكريم، وما أكثرها، مئات الآيات تتحدث عن الفوز، ذكرت بعضها. فالبطولة أن تأتي حركته في الحياة وفق القوانين التي جاءت في القرآن الكريم عن الفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأحباب، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان، أحفظ هداك الله في هداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه